يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيرة كشرب الخمر والزنا؟ أعوذ بالله. نسأل الله العافية. لا يجوز لك أن تزوج ابنتك لرجل زان حتى تظهر توبته من الزنا. لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا وتستقيم حاله، لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية الكريمة أنه يحرم على المؤمنين أن يزوج الزانية أو أن يتزوجوا الزانية، فإن فعلوا ذلك كانوا إما زناة وإما مشركين. ووجه هذا أنهم إن تزوجوا، أن الرجل إذا تزوج الزانية فإما أن يرفض كون الزواج بها حراما ولا يعترف به، وحينئذ يكون مشركا لأنه أحل ما حرم الله، وإما أن يؤمن بأن الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى عصى الله عز وجل بفعل ذلك فيكون زانيا، لأن النكاح ليس بصحيح. هذا هو معنى الآية البين الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف أو تأويل. وأما إذا كان الخاطب عفيفا عن الزنا ولكنه يشرب الخمر فإننا لا ننصحه بتزويجه إياه، بتزويجها إياه، لا ننصحه بتزويجها إياه، فإننا لا ننصحه بتزويجها إياه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. لأن شارب الخمر لا يرضى دينه، لأنه شارب خمر فاسق حتى يتوب من شرب الخمر ويقلع. ولكن لو زوجها به مع رضاها به فإن النكاح صحيح، بخلاف ما إذا زوجها برجل زان لم تظهر توبته. نعم. أثابكم الله.